هذا كمثال ما ذكرته لكم آنفا أو أول الكلام، أن مرينا الآن لأناس ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما يفتح كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر الحديث، فلان إلى آخره، يمكن يكون لا بأس به آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة، ويأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بحثه. حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، لهم نشاط في هذه الأيام كبير، فلعل يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا وأين هو من معرفة بتقرير الأحاديث من سيادة طويلة، فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا هو سيدي. المقصود أن المقدم يتبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب والمشايخ والطرق في بحث علمي قد أخطئنا فيه وأصيب، وأنا أعترف كما قلت آنفا منقها ومزيلة، كتاب ألف من 20 سنة لا أقل، فلا يمكن أن يبقى كما هو على حطة إيدنا، لأنه ما هو تنزيم عميل المقيم. يقولون هكذا صحيح، هذا مش أهل أن يبقى. أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس، إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني، كما قال الخليفة الأول. هنا صحيح أنه اللي أمر معروف لدى أهل العلم، أن رمى فيه غلام بحجر. فهذا نسأل الله عز وجل. إذا كان كذب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا. صحيح. السؤال الأخير يا مولانا. أهلا مدنا بمددك. بارك الله فيكم. عشان مولانا المولى له معاني كثيرة كما تعلم. المحلل الإمام ابن حزم، ما رأيكم في أحكامه؟ يعني إمام ابن حزم هو معنى مشرف، نعم هو إمام فعلا، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه. الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته، وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حذرا من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا. لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي فابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف

هذه كلمة مختصرة. كما يقول لكم يعني إذا نزلتم مصر. بيتنا بيتكم هناك يا مولانا. جزاك الله خير. يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله. الله يحفظك. وسأترك عنواني مع الشيخ أبو الهيوشر. جزاك الله خير. تفضل. الله يسلمك. كنت عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك. الله يبارك فيك ويحفظك. بده يجي الشيخ بس طيب. عام عامين كل ساعة ساعتين. لا لا جربنا طيب يا سيدي ايوه من الناس ما شاء الله رواق الله يا شيخنا الله يعطيك العافية دائما نتعبكم معنا يا رب اخي الكريم سبحان الله الظاهر عليهم جماعة طيبين هناك رجل شيخي كان يخاف من اللصوص في الدار فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه فجاء لص أمات طب الكهرباء مسكته حتى قضي عليه فماذا على هذا الرجل عليه هذا سارق إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ نعم بيس عنه مصر بيقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر على إيش الإشكال؟ على الحجاب يعني على النقاب ذات نفسه بيقولوا إنه هو مثلا في ناس بيقولوا عليه إنه هو بدعة نقاب مستحب وبيقول عليه فريضة فهو واقف الإشكال ده الجواب في كتاب الحجاب أم هو قرأ الكتاب بسواء طيب نحن أجبنا عن هذا قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ عليكم السلام والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء يجوز الكشف والستر أفضل هذا هو الوسط بسألني برضو سؤال بقولي على عملية العذر بالجهل بالعذر بالجهل يعني الجهل أخي يختلف مبارس أني أعهدهم هاتفيا العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية قد يكون معذورا في كل منهما وقد يكون غير معذور في كل منهما وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كمجتمعات الكفرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور وإما يشتعيد يعيش في مجتمع إسلامي اسما حينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة عرفت الفرق؟ طيب عليكم السلام أهلين أهلا أعطي دور لدينا بالنسبة للحمامات في هالأيام فبيكون فيها دورات المياه فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسل الوجه ذكر الله عز وجل فيها دورة المياه إيش فيها يعني الحمام بالنسبة للغسل محا إيش الإشكال يعني مش فاهم بالنسبة لها عن ذكر الله عز وجل داخل دورات المياه أنت تقصد الحمامين في الدور يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية مرحاض وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها لا بأس من ذلك إطلاقا لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبرى وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. كيف المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة. فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. من الأول. واضح؟ غيره. بالنسبة للمسح على الفطرات ممكن أن يمسح على الصراط؟ إيه ممكن. هل تقول كان مقطوع؟ ولو كان مقطوعا. وماذا تعني بالمقطوع؟ يعني مثلا مخروق ومخروق. مخروق يعني. إيه؟ ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ما يهم. غيره. في سد حكم ايش؟ سد الخيط من البدع العصر الحاضر، وبسبب اهمال المسلمين لسنة تسوية الصفوف. والسلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. اذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن، فهمتني؟ أبو العقل هي يا شيخي إلو أي شيء. مرحبا، كيف حالك؟ عليكم السلام، شلونك؟ نحمد الله ونشكر الله. يا أخي أنت بدك حساب منا الله يرضى عليك. أنا علي أنهي معها الشغلة يا شيخنا. كيف؟ ننهي معها الشغلة البسيطة. إيه؟ وبعدين نتحسب إحنا وياه إن شاء الله. جزاك الله خير. اللهم آمين. طيب شيخنا. نعم. أبو العتاه هي الذي يشكر بالشعر، هل إله أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟ إيش هو؟ أبو العتاه هي. هل إله أي شيء في علم في الإسلام؟ ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء فقط. بس سمعت شيخ سأل شيخ. نعم. لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت، ما في جماعة ثانية؟ ما في جماعة ثانية. لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي، صلي وحدك، وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة ووقف جنبي مني على أساس يهتم بي، شو أسوي معه؟ أعمل له هيك إشارة، ابعد ابعد. دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاه الفجر حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه، هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقه دي. بيظهر الصبح قبل بعد يعني، ما هو الأذان بيأذن قبل المعروف، هو الفجر بيطلع بعد خمسة شيء قبل الفترة اللي مش لازم أنا قبل الفترة اللي أنت قلت لي عليها 25 دقيقة يا شيخ، بصلي أنا السنة. لا، ما بصلي إلا بعد الأذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة، يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض. وصلي جماعة في المسجد الشيخ السنة جماعة ثانية ما في لا جماعة أولى في صلاة الفجر بتصلي يعني 25 دقيقة بيكمهم الصلاة بعد 25 دقيقة معلش خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.